صلى الله عليكم. يقول أيضا: ما حكم المساهمة في الأسواق المحلية؟ أنا لست خبيرا في هذه الأمور، لكن المساهمة في الأسواق التي ليس فيها غش ولا خديعة ولا ربا ولا بيع ما ليس عنده، فإن شاء الله لا حرج.